يغزوه يعودوه على الجو الجميل، يقول طلعوه من المستشفى ودوه بعيد عن الجو، ابعدوه عن الجو اللي كان فيه الاول، يعيش يحس بالصحه، يحس بطعم الاكل، يحس بطعم الخضار، يحس بطعم الفاكهه كالاول، مزاجه في الخمر، مزاجه في الحشيش، مزاجه في الافيون والعياذ بالله، ويعيش في ضلال وفي اجرام، يعني بيبقى مستمر المعصيه. من اربع ايام جاني واحد الساعه 2:30، انا جاي من الفرن داخل البيت، عربيه وفيها واحد ومعاه اثنين حماه، مراته وحماه، انت فلان يا فلان، عايزك موضوع، موضوع يا عم الساعه 2:30 وانا ورايا شغل، ورايا درس على شغل كلمه ولا بتاع، وبعدين معاه مراته، قلت عشان الناس اللي معاك، ايوه قول تعال، لا نزلهم، طيب تعال نقول، تكلمنا حلف طلاق، طلاق مرتين ثلاثه، وبعدين سالت حد، رحت الفتوى قالوا لي ايه، زعقت مع الشيخ وخنق معايا الشيخ، خنق معاك ليه؟ خنق معاك ليه؟ مرات القرد اصل الشيخ سالك قال لي انت صايم؟ قال لا انا فاضل. قلت تبقى تستاهل ضرب المركوب. قلت ده هو جوه بيتي، لما انا ما احبش اجاوب حد في بيتي، الناس بتقول لك ما احبش استقبل حد في بيتي ولا اقعد مع الناس في بيتي. طب انا واحد عايز اتضرب بالمركوب هضرب في بيتي؟ ما ينفعش. عاوز اشتم؟ ما ينفعش في البيت، انما في الجامع اقول لي تتضرب بالمركوب. تيجي النهار اتغصت من واحد جامع عايز، قلت الشيخ خليفه هات الجلدة بتاعت الكتاب يا عم الشيخ خليفة، عمال يلح علي، أنا ما قاعد مش عارف في الزهور ولا فين، حتى عايزك موضوع، عايزك موضوع، حاضر يا عم تعال لبكرة، أنا قدام البيت يا عم أنا مش فاضي، تعال لبكرة، جاني بكرة، تعالي بعد العشاء، جاني في جامع معاك، كلامي يغيظ. قلت طب ما ينفعش غير الضرب يا ابن الحلال، أنا ما متعودش أضرب حد ولا أقدرش أضرب حد. الشيخ خليفة أيوه، قال معك جلدة؟ قال أيوه. قلت روح هاتها، صدق راح جاب الجلدة على طول. مش قادر علي، يعني واحد بيحلف بطريقه بدون مناسبه بيحلف، وبدون مناسبه بيطلق، وما يعني مشكله بينه وبين زميله في الصنعه يطلق مرته. ايه علاقه الطلاق وايه علاقه الكلام ده؟ ارفع ايدك شيخ، خليني ارفع ايدك، اضرب ويصعب عين الدمع. وانا طبعا انا انا انا حاطط وشي في الارض متغاظ، لكن اعمل ايه؟ ما فيش حل، يعني تحل له يمين وتسيبه هيحلف ثاني، انما لما يتجلد. طب في البيت هقدر اجلس حد ولا اشتم حد؟ لما اقول لواحد تعالى لي في الجامع يزعل، ما يحبش يقابل حد في بيته. ايوه مش عاوز، مش قاعد اشفتش لما احب اهزق. بيقول لي الشيخ قال لي انت صايم؟ قلت لله. زعق لي، قلت زعق لك؟ طب ما يضربك بالمركوب. مراتي بتضحك عليه، قلت ما اللي يفطر ده ما في غير المراكيب، انت عندك كم سنه يا عم؟ 30 سنه وتفطر، يبقى عايز ايه ثاني؟ يا ريت على كده وبس. المناسبه اللي خلتني اتكلم لبعد شويه، قلت لي ما ينفعش الكلام ده كده، انت عندك ثلاث طلقات ما لهاش حل، وما تكلمنيش، ما فيش نقاش. انا تقول لي طب ما تشوف لي اي حل، قلت له حل يا اي زخانه، هطلع له قزازه من البتاع دي من المكتب، اقول له خد اشرب. ايه اشرب؟ ما اجيب حل من فين؟ يروح مصر. قال لي انا بس بغضب وبتنرفز، واصلا انا ما اكل افيون. ما شاء الله فاضل تاكل افيون، وعاوز الشيخ وكمان الشيخ يعني عاوز يطبطب عليك ولا عايز يعمل لك ايه؟ يعني زعلان من الشيخ اللي زعق لك؟ تاكل افيون؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت ولو بتاكل افيون برضه ما تحللكش. ايه الحل؟ قلت الحل شوف مراتي بتقول ايه الحل؟ قلت لها تسيبيه وتشوف واحد ثاني طلع احسن منه، يروح يغور ب 60 داهيه، يبقى ربنا عوضه خير، طلع العب منه في 60 بترجع لده. كلام يلا بقى، ما فيش حل غير كده. يعني هو كده يعني حتى تنكح زوجا غيره، ان مات جوزك الثاني لا قدر الله تبقى ترجع لده. او طلع الثاني أسوأ من ده، ومش هتلقى أسوأ من جوزك ده. وانا بقولها كنت قدامه، وسكرت وخرج وروح الاهل. قابلت الشيخ اللي شتم وزعق له، فقلت له انت عندكش فكره، ده طلع من البيت من باب المكتب وعمال يسب للمشايخ، يسب الدين للمشايخ. ولا ده اما شايخ والكلام، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب دي نوايا تعمل فيها ايه دي؟ هذا الانسان عايش في ظلام، يعني تايه تايه، مش عارف نفسه هو فين، مش عارف الصح فين. طب ما ترباش كويس، ما تعودش على الصلاه، ما تعودش على الصيام، ما عرفش الجوامع، ما سمعش موعظه، وبعدين يعني جوزوه، جوزوه ازاي مش عارف، وقبلوه الناس قبلت ازاي؟ اهل القدر اقدار. في هذه الحاله يتادب ازاي ده؟ لازم ينتشل، يتاخذ كده من الجو اللي هو فيه، ويعيش مع ناس كويسه، يصاحب ناس كويسين، ويبعد عن القرف. وقلت انا قلت توب يا اخي، ايه يعني افيون يعني؟ لو شفت الافيون احصل لك ايه؟ قال ما اقدرش، ما اقدرش انام. قلت ان شاء الله ما نمت. موت، تموت وانت تائب، لما تموت وانت تائب احسن ما تموت وانت سكران. هتموت سكران ربنا يحاسبك يقول لك انت ضيعت عقلك وتخش جهنم. انما لما تسيب الافيون وتترك